فصل. ويقبل قول المودع في ردها إلى ربها أو من يحفظ ماله أو غيره بإذنه أو غيره بإذنه بأن قال. في هذا الفصل يبين المؤلف رحمه الله الحكم فيما إذا اختلف المودع والمودع في رد الأمانة الوديعة، ما الحكم؟ إذا قال المودع قد رددتها عليك فقال لم تردها علي، أو قال المودع قد أعطيتها لزوجتك، أعطيتها لولدك، أعطيتها لخادمك، أو قال المودع أنا احتفظت بها في حرز مثلها فتلفت، فقال صاحب الوديعة بل وضعتها في غير حرز مثلها، لم تعتني بها كما تعتني بمالك، فاختلفا عند ذلك، اختلفا في الرد إلى صاحبها أو إلى غيره، اختلفا في الحفظ، اختلفا في التفريط، اختلفا في التعدي. قال المودع تعدي لم أتعد في الوديعة، وقال المودع بل تعديت فيها، فما الحكم؟ يقول المؤلف رحمه الله ويقبل قول المودع في ردها إلى ربها، يعني إلى صاحبها. لو قال المودع أنا رددتها عليك قبل شهر، قال لم تردها علي، فاختلفا ولا بينة لواحد منهما، فما الحكم؟ يقول يقبل قول المودع بيمينه، يحلف بأنه سلم الوديعة لصاحبها ويبرأ من عهدتها. لما؟ لأنه مؤتمن وقبضها لصالح صاحبها ولم يقبضها لصالح نفسه، فليس متهما في حقه، في حق الأمانة ليس متهم، فقبل قوله. أو قال رددتها إلى ولدك، قال لا بل رددتها إلى أجنبي فذهب بها، قال أنا متأكد بأني سلمتها بيد ولدك فلان، قال أبدا لم تسلمها ولدي وإنما سلمتها واحد من الناس فذهب بها، فمن نقبل قوله؟ نقبل قول المودع من يدعي الرد إلى الولد بيمينه. أو قال سلمتها لوكيلك فلان الذي أرسلته إلي، قال أبدا لم تسلمها لوكيلي أو لم أوكله في استلامها، فما الحكم؟ يقبل قول المودع بيمينه بأنه سلمها لوكيل المودع. نعم. بأن قال دفعتها لفلان بإذنك، فأنكر مالكها الإذن أو الدفع قبل قول المودع. قبل قول المودع كما لو ادعى ردها على مالكها، يعني سواء ادعى الرد إلى المالك أو ادعى الرد إلى وكيل المالك أو ولد المالك أو زوجة المالك أو خادم المالك، فإنه يقبل قوله بيمينه في الرد لأنه مؤتمن. ويقبل قوله أيضا في تلفها وعدم التفريط بيمينه لأنه أمين، لكن إن ادعى التلف بظاهر كلف به كلف به بينة، ثم قبل قوله في التلف وإن ويقبل قوله أيضا في تلفها، يقبل قوله في تلفها. شخص أودع آخر وديعة وسافر، ثم قدم من السفر بعد سنة وقال أعطني الوديعة التي عندك، قال سرقت من بيتي، أو قال احترق بيتي فاحترقت مع ما في البيت، أو قال صاحب الوديعة حينما قال له سرقت قال أنت وضعتها في مكان يمكن أن تسرق فيه، ولو اعتنيت بها ووضعتها في مكان حصين وحرز مثلها لم تسرق، فعليك الضمان. يقول المودع عليك الضمان، والمودع يقول لا ضمان علي لأني أديت ما علي ما يجب علي من الحفظ، لكن ذهبت مع حرصي عليها، فما الحكم؟ إذا ادعى التلف بأمر خفي قبل قوله بيمينه، قال إنها سرقت من بيتي، يقبل قوله ولا يكلف البينة، لأن السرقة لا يتمكن من إحضار البينة على السرقة. فيقبل قوله في هذه الحال. لكن لو قال احترق بيتي واحترقت مع ما فيه، فهل يقبل قوله هكذا أم لا بد من البينة؟ لا بد من البينة، لأن الحريق لا يخفى على الجيران، لا يخفى، فيقال أثبت أنه وجد في بيتك حريق، فإذا ثبت ذلك برئت من عهدة الوديعة، وإن لم تثبت الحريق فعليك ضمانها. لكن إن ادعى التلف بأمر ظاهر كالحريق أو الغرق في الماء أو انهدام البيت عليها، سقوط البيت عليها، هذا أمر ظاهر فيكلف البينة. فإذا كلف البينة بوجود هذا السبب الظاهر فإنه لا يغرم الوديعة ولا يضمنها. نعم. وإن أخر ردها بعد طلبها بلا عذر ضمن. وإن أخر ردها بعد طلبها بلا عذر ضمن. أعطيت شخصا وديعة فحفظها عنده، فجئت إليه في يوم من الأيام فقلت له يا أخي رد علي وديعتي، فقال حاضر الوديعة موجودة عندي ولكن أعطيك إياها فيما بعد، أريدها الآن. يقول لا، بعد ذلك أعطيك إياها، أمهلني. فراجعته من اليوم الثاني فوعدك وعدا، ثم راجعته مرة أخرى فوعدك، ثم راجعته فقال تلفت، فما الحكم؟ نقول عليه الضمان. لما؟ لأنه أخر الرد بعد التلاف، بعد الطلب، أخر الرد بعد الطلب. فإذا طلب صاحب الوديعة الوديعة فامتنع المودع عن دفعها فتلفت بعد ذلك فعليه الضمان. لأنه بعد امتناعه من دفعها يعتبر غاصب. بعد امتناعه من الدفع بعد الطلب يعتبر غاصب، فتلفت في يد الغاصب فعليه الضمان، كأي شيء مغصوب تلف في يد الغاصب فعليه الضمان. فإذا أخر الرد لعذر جاءه وهو خارج لصلاة الجماعة فقال له رد علي وديعتي التي عندك، قال يا أخي الآن نذهب نصلي وبعد الصلاة أعطيك إياها، فذهبا للصلاة فلما رجعا من الصلاة وجدا الوديعة قد تلفت، فهل تأخير الدفع إلى ما بعد الصلاة يعتبر عذر يسقط الضمان عن المودع أم لا يعتبر عذر؟ يعتبر عذر، فتأخيره هذا التسليم لعذر فلا ضمان عليه حينئذ. ويمهل لأكل ونوم وهضم طعام بقدره، وإن أمر ويمهل يعني لو طلب الإمهال شيئا يسيرا فلا يعتبر هذا تأخير ولا يعتبر من باب الغصب فلا حرج في ذلك. لو طرق عليه الباب وهو يتغدى أو يتعشى وقال رد علي وديعتي، قال انتظر حتى ننتهي من طعامنا فأردها عليك، فبعدما انتهى من طعامه تلفت، فقال المودع أخرت تسليم الوديعة فعليك الضمان، قال لم أؤخر إلا شيئا يسيرا بمقدار أن أكمل طعامي أو أكمل وضوئي ونحو ذلك، فإن هذا شيء يسير فلا يجب على المودع ضمان في هذه الحال. وإن أمره بالدفع إلى وكيله فتمكن وأبى ضمن ولو لم يطلبها وكيله. إذا كانت الوديعة عند شخص فاتصل صاحب الوديعة بالمودع الذي عنده الوديعة فقال له سلم الوديعة التي عندك بيد فلان من الناس، وفلان هذا قريب منه موجود عنده في مكة، فانتظر المودع حتى يطلبها، قال ما في حاجة انني اخذها معي واذهب بها اليه، متى ما جاء هذا الاسبوع او الاسبوع الثاني او الشهر الثاني سلمتها له، فتلفت خلال هذه المدة، فما الحكم؟ فعليه الضمان لانه اخر التسليم بعد طلب صاحبها. صاحب الوديعة امره بان يسلمها زيد من الناس فتوقف وقال حتى يأتي زيد، ربما زيد يكون ما علم بأمر صاحب الوديعة فلم يأتي، فعلى المودع أن يسلمها لمن أمر بتسليمها إليه، فإن لم يسلمها فعليه الضمان لأنه لم يمتثل أمر صاحبها. فإن قال لم تودعني ثم ثبتت الوديعة ببينة أو إقرار ثم ادعى ردا أو تلفا سابقين لجحوده لم يقبلا ولو ببينة، لأنه فإن قال لم تودعني، جاء صاحب الوديعة يطلبها قال يا أخي أودعتك الكتاب الفلاني قبل شهر، فقال أبدا ما أودعتني شيء يا رجل أودعتك، قال أبدا ما أودعتني شيء، فصاحب الوديعة عنده إثبات أنه أودع، فأثبت صاحب الوديعة أنه أودع هذا الرجل الكتاب الفلاني منذ شهر، فقال المودع بعد ذلك: صحيح أنت أودعتني، لكن تلف، سرق مني أو ذهب أو احترق، وأثبت أن الكتاب احترق، فهل يقبل قوله في هذه الحال؟ لا. لو لم ينكر في الأول لقبل قوله في الاحتراق بدون بينة، لكن بإنكاره ألحق التهمة بنفسه بالخيانة، فلا نقبل قوله. طيب عنده بينة على أنه احترق، لا نقبل بينته. لما لا تقبلون بينته؟ لأنه مكذب لها، ونفسه مكذب للبينة، هو في زعمه أنه لم يودع أصلا، فأثبتت البينة أنه أودع وديعة واحترقت، نقول لا نقبل بينته لأنه مكذب لها. فالرجل إذا كان مكذبا لبينته فهل تنفعه؟ لا. هذا متى؟ إذا قال لم تودعني شيئا فأثبت الرجل الوديعة، ثم ادعى المودع التلف فلا يقبل منه. فإن قال ما لك عندي شيء ثم أثبت أنها تلفت فهل يقبل قوله؟ نعم. فرق بين المسألتين. المسألة الأولى قال لم تودعني هذا الكتاب مثلا، فلحقته التهمة بالخيانة لأنه أنكر شيئا ثبت بالبينة. الحال الثانية، المثال الثاني، قال ما لك عندي شيء ثم أثبت بعد ذلك أن الكتاب احترق، نقول إنه غير مكذب للبينة، لأنه قال ما لك عندي شيء، يعني أنك أودعتني وديعة فحفظتها فتلفت والآن ما عندي لك شيء. العمارة الثانية ليست مكذبة، البينة لا تكذبها، لأنه صحيح ما دام عنده وديعة وتلفت فليس عنده لصاحبه شيء. نعم. لأنه مكذب للبينة، وإن شهدت بأحدهما ولم تعين وقتا لم تسمع. إن شهدت بأحدهما يعني بالإيداع، أو شهدت بالتلف ولم تعين الوقت الذي حصل فيه، فإنها غير محددة هذه وغير مؤديه للغرض فلا تسمع البينة. نعم. بل يقبل قوله بيمينه في الرد والتلف فيما إذا أجاب بقوله ما لك عندي شيء ونحوه، كما لو أجاب بقوله لا حق لك قبلي أو لا تستحق علي شيئا. يعني هذه العبارات الثلاث على حد سواء، إذا قال ما لك عندي شيء، أو قال لا حق لك قبلي، أو قال ما لا تستحق علي شيء، ثم بعد ذلك ثبتت بالبينة الوديعة، ثم أثبت ببينته أنها احترقت، فليس عليه ضمان في هذه الحال، لأن كلمة قول ما لك عندي شيء لا ينكر الوديعة، وإنما يقول الوقت الحاضر ما عندي لك شيء، أودعتني فتلفت الوديعة فلا تستحق علي شيئا. نعم. أو ادعى الرد أو التلف بعده، أي بعد جحوده بها أي بالبينة، لأن قوله لا ينافي ما شهدت به البينة ولا يكذبها. إذا طلب الرجل وديعته من الشخص فأنكر قال ما عندك ما عندي لك هذه الوديعة ما أودعتني. فجاء المودع وأثبت الوديعة بالبينة فثبتت بالذمة. ثم ادعى المودع التلف بعد الجحود، قال أنا جحدتها في الأول أنكرتها، لكن ما دام ثبتت بالبينة فأنا ملتزم بها. ثم قال إنها تلفت بعد ذلك، بعدما ثبتت لدي بالبينة تلفت، وأثبت التلف بالبينة هو. فما الحكم؟ فليس عليه شيء، لأن بينته أثبتت التلف، وهو لا يكذب بينته في هذه الحال، لأنه يدعي التلف بعد الجحود. والحاصل أن المودع الذي استودع الوديعة يقبل قوله بيمينه ما لم يظهر منه التعدي أو التفريط أو الخيانة بالإنكار والجحود. حرج في ذلك، ولا تزد عليهم في السعر لأنهم أطفال، وإنما تبيع عليهم كما تبيع على الكبار.